50 languages. 70. 70. يحب، يريد، يود شيئا. Ville noko ein. أتحب التدخين؟ Vil du røyke? أتحب الرقص؟ Vil du danse? أتحب السير على الأقدام؟ Vil du gå en tur? أريد أن أدخن. Jeg vil gjerne røyke. أتريد سيجارة؟ Vil du ha en sigarett? إنه يريد ولاعة. Han vil ha fyr. أريد أن أشرب شيئا. Jeg vil gjerne ha noe å drikke. أريد أن آكل شيئا. Jeg vil gjerne ha noe å ete. أريد أن أرتاح قليلا. Jeg vil gjerne slappe av litt. أريد أن أسألك شيئا. Jeg vil gjerne spørre deg om noe. أريد أن أطلب منك شيئا. Jeg vil gjerne be deg om noe. أود أن أدعوك لشيء. Jeg vil gjerne invitere deg til noe. ما تريد حضرتك؟ Hva vil du ha? هل تريد قهوة؟ Vil du ha en kaffe? أم أنك تفضل الشاي؟ Eller vil du heller ha en te? نريد أن نذهب إلى البيت. Vi vil gjerne kjøre hjem. هل تريدون سيارة أجرة؟ Vil de ha en drosje? إنهم يريدون الاتصال بالهاتف. De vil gjerne ringe. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.